بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الكبائر وأكبرها. حتى قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عمرو بن محمد ابن بكير بن محمد الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن علي. واسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. عن سعيد الجريري. اسم الجريري سعيد بن من؟ ابن إياس الجريري. سمع منه ابن علي، سمع منه قبل الاختلاط. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. ومعنى قوله ثلاثا أي كرر قوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث مرات: الإشراك بالله، وعقوق الوالد، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ذكر في هذا الحديث ثلاث كبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. ولا شك أن أعظمها على الإطلاق والشرك بالله، فهو لا يغفر. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حقوق الوالدين، كما أن الله يقرن بالأمر بعبادته الإحسان للوالدين، فكذلك صار حقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب كالشرك بالله، كما أن الشرك بالله من الكبائر، حقوق الوالدين من الكبائر. إلا أنه بلا شك أنها ليست كالشرك بالله، من حيث أن الشرك بالله يخرج من الملة. حقوق الوالدين كبيرة، العقوق مأخوذ من العق وهو القطع، حق الشيء إذا قطعه. إذا صار مقاطعا والدة يخالف أوامره دائما وصل إلى حق حد العقوق، أو أبكاهما وقاف العقوق من شدة إدخال الحزن عليه. من الذي قال بكاء الوالدين من العقوق والكبائر؟ تقدم معنا في الأدب المفرد. عندك محمد عبد الله بن عمر، فإذا أبكى والديه بغير حق وقع في العقوق، أبكاهما للمعصية للعصيان والمخالفة. ناهيك عن السب والضرب، هذا أعظم العقوق، كبيرة عظيمة. قال الله عز وجل: صاحبهما في الدنيا معروفة، في حالة دعوتهما لك إلى الشرك بالله قال: فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة وهما يدعوانك إلى الشرك، فكيف إذا كان مجرد معصية؟ والمعصية لا شك أنها أدنى من الشرك. أو حصل أنه دعاك إلى شيء مباح وليس فيه مصلحة لك، فلا شك أنه يجب عليك أن ترفق بهما. والطاعة بالمعروف، إذا أمرك بشيء فيه ضياع وقتك أو فيه ترك مستحبات بدون حاجة فلا طاعة له في ذلك، إنما الطاعة بالمعروف. لو أمرك بترك الصيام أو بترك صلاة الضحى له طاعة؟ ليس له طاعة في ذلك. أمرك أن تبقى عنده في البيت فلا تذهب إلى صلاة الجماعة، ليس له طاعة في ذلك، إنما الطاعة بالمعروف. ومع ذلك أيضا ترفق به. لو أمرك بشيء ما فيه مصلحة لك أو مخالفة للسنة أو مخالفة للشريعة عليك الرفق به. كذلك منعك من طلب العلم ليس له حق أن يمنعك وهو مستغن عنك، فليس له طاعة، إلا أنه ينبغي على طالب العلم أن يترفق به بقدر الاستطاعة حتى يجمع بين إرضاء والدي وبين طلب العلم. فإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا نفسه. قال: وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. شهادة الزور وقول الزور، ما المقصود بشهادة الزور؟ الشهادة بالباطل، الشهادة كذبا، كذبا هذا من كبائر الذنوب. وقد قرن الله عز وجل بعبادة الأوثان في أي آية؟ قرن النهي عنها بالنهي عن عبادة الأوثان. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. في صورة هذه عند الصغار، في صورة هذه، فاجتنبوا الرجس من الأوثان في صورة الحج. حسن، صحيح. قال: فما زال وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يقول له حتى قلنا ليته سكت. قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. إذن في حديث أنس زيادة على حديث أبي بكر قتل النفس المحرم. حديث أبي بكر متفق عليه، وحديث أنس أيضا متفق عليه. هكذا قال: وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر. هذا يكون لأنس عبيد الله بن أبي بكر، أنس جد بن أبي بكر بن أنس بن مالك، عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك. قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. إذن الشك من شعبة، هل قال شهادة الزور أو قال قول الزور؟ حديث أنس حديث أبي بكر متفق عليهما. قتل النفس المحرمة من أكبر الكبائر، ولو لم يكن فيها إلا ذلك إلا تلك الآية العظيمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في أي صورة؟ عند الصغار، عند من؟ النساء. نعم، في صورة النساء. أحسنت. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي. تذكرنا قبل أيام أن الإمام مسلم روى عن ثلاثة ممن اسمهم هارون، من يعيدهم؟ هارون بن عبد الله الحمال، هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، ثلاثتهم ثقات. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ما معنى الموبقات؟ المهلكات. والشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كبائر عظيمة. فقوله اجتنبوا السبع الموبقات، هل هي محصورة بهذه السبع؟ ليست محصورة، ولكن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع ما يناسب ذكره. ذكر هنا السبع الموبقات، وفي حديث آخر ذكر غيره. تقدم معنا في الحديث الذي قبله فيه أمران لم يذكرا في هذا الحديث، ما هما؟ حديث أنس وحديث أبي بكر، فيهما أمران لم يذكرا في هذا الحديث: حقوق الوالدين وشهادة الزور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. شتم الرجل والديه من الكبائر، كيف يشتم والديه وكيف يسبهما؟ نعم، يتسبب بسب أبيه، يسب أبا هذا الرجل وهذا الرجل يعيد عليه سب أبيه، فيه سد الذرائع وتحريم أن يتسبب الإنسان على سب أبيه أو على سب أمه. سببت أبا الرجل أبا هذا الرجل، هذا الرجل يسب أباك، فتكون كأنك شتمت والديك وكأنك سببت والديك. يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. نعم. لا تشهد، نعم لا تشهد إلا على شيء تعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ما يجوز أن يشهد إلا على ما يعلم، لا يجوز الشهادة إلا على ما يعلم، لأنه ما تصل لحد شهادة الزور إلا إذا علمت الكذب. لكن هذا العمل ما يجوز لك، ما يجوز أن تشهد إلا على ما تعلم. يشهد له والآن يريد الاسم، الاسم والنسب. طيب، قد يركب لنفسه اسما وأنت متسبب لهذا. شهادة، نعم، لا تشهد إلا إذا علمت الاسم، ما تعتبر شهادة الزور إلا إذا علمت أنه كذب. شهادة الزور إذا علمت أنه كذب وتشهد، تشهد أن اسمه كذا وأنت تعلم أنه على خلاف ذلك، هذه شهادة الزور. لكن ما يجوز أن تتجرأ على شهادة وأنت لم تعلم، مثلا تثق بهذا الشخص، تشهد على ثقتك به أو تشهد على تساهلا أو من أجل المال. الله عز وجل يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا يجوز. حتى ولو في غير الحقوق، حتى ولو في غير الأموال، شهادة الزور ليست خاصة بالأموال. شهادة الزور يشهد شهادة كاذبة سواء لحقوق وأموال أو من أجل أمور أخرى، لكن غالبا ما يحصل نزاعات الناس إلا من أجل أموال الدنيا. إذا هددوه بالقتل وعلم أنهم سيحققون ذلك فيكون مكرها يشهد ثم يبين وقت ما يستطيع، إما أن يبين للحاكم بينه وبينه أو ما أشبه ذلك، يبين حاله، يبينها متى ما استطاع إذا زال الإكراه. الإكراه له ضوابطه الشرعية، يهدد بما لا يطيقه من القتل أو السجن الطويل أو ما أشبه ذلك ويكون متحققا، ليس مجرد شكوك وأوهام. حديث عبد الله بن عمرو العاص أيضا متفق عليه، كل أحاديث الباب متفق عليها. لا تشهد إلا على ما تعلم، إذا كنت متيقن بالشيء أنه صدق فاشهد، إلا إذا طالبك بشهادة رؤية لا تشهد إلا على ما رأيت، ما علمته جاز أن تشهد عليه، ما علمته واستيقنته إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وما لم تعلمه لا تشهد عليه. وإذا طلبت بشهادة رؤية لا تعتمد على مجرد العلم، إذا أرادوا رؤية الله مستعان. مثلا شخص دعاك وقال من إخوانك، قال أنا اسمي فلان ابن فلان ابن فلان، تأتي تشهد عليه. طيب هذا صار قبول خبر ثقة، أنت تثق به، صار علما عندك أن اسمه على هذا الحال وأنت تثق به، لا بس أن تشهد على ما أخبرك به. من الذي قيل له الكبائر سبع؟ قال هي أكثر من ذلك، هي إلى السبعين أقرب، في رواية إلى السبعمائة أقرب. الكبائر سبع، قال إلى السبعمائة أقرب. لك ضيف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من أخرجه؟ ابن جرير الطبري في تفسيره، قال هي إلى السبعمائة أقرب، في رواية إلى السبعين أقرب. من الذي قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار؟ نعم، من يجيب؟ لك أخي غيس. طيب أنا أعلم أن عبد الله بن عباس إسناده صحيح كما في تفسير الجرير وكما في مصنف عبد الرزاق، هنا عندنا في شرح نعم الأثر عن ابن عباس ثابت، عن عمر ينظر. لا كبيرة مع الإصرار ولا صغيرة، نعم، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فمتى يطلق على الذنب أنه كبيرة؟ ما حد الذنب أن يكون كبير عندك نجيب؟ نعم، لا من غير إصرار، متى يكون كبيرة من غير إصرار؟ هذه المذكورة هنا. طيب نريد ضابطا لها، إما أن يأتي تسميته كبيرة من الشرع كما في هذا الأحاديث، أو جاء عليه وعيد خاص به، وعيد خاص به، وعيد على الذنوب كامل موجود، لكن اختص بوعيد خاص، اختص به بما بالنار أو بغضب الله، اختص بوعيد خاص بهذا الشيء إما بالنار أو بغضب الله أو بلعنة الله أو ما أشبه ذلك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا. لعن الله في الخمر 10 شاربها إلى آخره. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده إلى آخره. الأدلة كثيرة التي فيها اللعن كثيرة. نعم. ومن ذلك أيضا أن يكون عليه حد في الدنيا، جعل الشرع فيها حد من الحدود، السرقة والزنا وشرب الخمر والقذف، حد القذف ما جعل فيه حد في الدنيا. إذا ما سمي كبيرة في الشرع أو جعل عليه حدا أو توعد عليه بوعيد خاص بنار الله عز وجل أو بغضبه أو بلعنته أو ما أشبه ذلك. أحسنتم. ما ساوى كبيرة، كيف يعني ما ساوى كبيرة؟ يعني إذا كان للعلم أشد من الكبيرة من الضرر الذي نقضى عليها الشرع فسمى كبيرة، تقاس بالكبائر. طيب، يعني ما علم بالشرع أن إثمه أعظم مما ذكر هنا فلا شك أنه يكون كذلك، وغالبا أنه يكون قد نص عليه في حديث. نعم. الكبائر هل تكفر بالصلوات الخمس وصيام رمضان أو بالحج أو ما تكفر؟ في حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية ما لم تغش الكبائر. إذن الكبائر الأصل أنها الأصل أن هذه العبادات تكفر الصغائر، إلا أنه قد يتجاوز الله، قد يتفضل الله سبحانه وتعالى بأن يجعلها كفارة لذلك أيضا، فضل من الله سبحانه وتعالى. ويشير إلى ذلك حديث الحج رجعك من خطيئتك يوم ولدت أمه، كيوم ولدتهم. وكذلك حديث، نعم الحديث الأول هذا عن من رجع يوم كيوم ولدتهم، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وحديث الحج يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها، الإسلام من يهدم ما كان قبله. عمن هذا الحديث أولا؟ عن عبد الله بن عبد العاص في صحيح مسلم. طيب، فهل يستفاد من هذا أن ما تكفر إلا بالتوبة؟ عندك أزيل؟ عن عمرو بن العاص. نعم، من عن عمرو بن العاص. نعم، أخطأنا. نعم، إيش كنا فيه؟ هل الكبائر ما تحتاج إلا إلى توبة؟ ما تكفر إلا بالتوبة؟ انتبه. صحيح، يخفف منها، لكن أيضا تحت المشيئة. نحن عمدا سألنا في هذا المكان أنه قد يتبادل الذهن عندما قلنا إن الصلوات الخمس كذا ما تكفر للصغار، قد يتبادل الذهن أنها ما تحتاج إلا إلى توبة، قد يتفضل الله بمغفرتها، هو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه بدون توبة. ما هو الذي ما يكفر إلا بالتوبة؟ الشرك بالله والكفر. أما سائر الذنوب إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه، لكن الصلوات الخمس والجمعة والحج الأصل فيها تكفير الصغائر، وقد يتفضل الله بتكفير أن يجعلها كفارة الكبائر، سواء بسبب هذه الفرائض أو حتى منه سبحانه تفضلا منه ورحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر عددا من الكبائر: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفاه وإن شاء عاقبه. أما هذا الحديث ذكر أحمد اتفق عليه عن عبادة بن الصامت. فقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما يستفاد من هذه الآية أنه الذي لا يجتنب الكبائر ما يكفر عنه سيئاته؟ نعم، من يجيب عن اجتناب الكبائر من أسباب تكفير الصغائر، ولا يستفاد أنه ما تكفر إلا ما تكفر الصغائر إلا اجتناب الكبائر، لكن اجتناب الكبائر سبب من تكفير الصغائر، من أسباب تكفير الصغائر اجتناب الكبائر. البلاء والمصائب أيضا يذهب الله عز وجل به من الإثم، لا كبيرة وصغيرة، صغيرة الذنوب كبارها. نعم، على حسب، يعني نحن لا نحكم شرعي، لكن عند العامة يذكر لهم ما يناسب الحال، إن كانوا ممن يقنط من رحمة الله يذكر لهم أحاديث الرجاء، وإن كانوا ممن يتساهلون في المعاصي وكذا يخوفون يذكر لهم أدلة التخويف. السيئة والذنب واحد، شيء واحد، يعني تقصد؟ نعم، كلها الذنب وسيئة، والسيئة هي واحد، لأنه قد يطلق السيئة ويراد به مصيبة، أي ساءتك، من قال الله عز وجل أن أصابتكم نعم أن تصبهم سيئة، أن تصبهم سيئة المقصود بها أن شدة مصيبة. ماذا قال؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار فيها خالدون. هذا على الكبيرة الشرك. السيئة على الكبائر، الذنب على الصغيرة. طيب، في ذنوب كثيرة ما يطلق عليها ذنوب وهي رد عليكم ضيف من الحديث، أي الذنب أعظم؟ كلاهما وحي. يراجع كلام، لعله أتى بتفريق طيب، لعل الأخوة بعد عهدهم، لعل هناك تفريق طيب غير هذا. طيب، المصائب تكون كفارة للذنب إذا صبر واحتسب، إذا صبر، إذا ما صبر ازداد إثما على ما عنده من الإثم إذا صبر. إذا لم يصبر زاد إثما على عدم صبره، وقد يكون تعجيلا لبعض الذنبين، إلا أنه قد اقترف ذنبا آخر، صلى الله عليه وسلم.